أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات. أشكره تعالى وقد خص بالفضيلة أياما معدودة وأماكن محدودة، الموفق من اغتنمها بطاعة الله والمغبون من فرط فيها. حمدا لمن له البقاء والدوام، حمدا لمن أخرجنا بنوره القيم بنور الحق وهدي القيم من غياهب الظلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الإمام وعلى آله وصحابته الكرام. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا نستسمحكم أيها الإخوة عن هذا التأخر لتأخر حضور الجهاز، فنستسمحكم على هذه الإطالة. ففي الأيام التوجيهية تحت شعار عيد الأضحى المبارك، لفتات إيمانية ووقفات تربوية مع المحاضرة الثانية ضمن هذه الأيام التوجيهية، وهي محاضرة حفظ أو رسومة بعنوان حفظ الأغذية الفوائد والطرق، يقدمها لنا الأستاذ الفاضل محمد بن يحيى مونا في هذا اليوم المبارك الأحد الثامن من ذي الحجة سنة 31 و400 ألف الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 20 بعد الألفية الثانية الميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اهتم الشرع الإسلامي وديننا الحليف بكل ما هو يتعلق بحياة المسلم دينا جسدا، فضبط له كثير من أمور دنياه لكي ينجو دنيا وآخرة. نسأل الله النجاة لنا ولكم جميعا. ف طبعا من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، فكل ما يؤدي إلى ضرر في الجسم فهو منهي عنه في الشريعة الإسلامية. فلذلك اخترنا أن نتحدث اليوم عن موضوع كثير شائك جدا، وهو موضوع اتخذ عدة يعني محاور في حفظ الأغذية، من سبقوني في الموضوع في بعض التفاصيل. إن شاء الله تسولوا في الطرق والقواعد وتفصل غلوبات في موضوع في الحفظ، إلا أنه أتفصل في قضية حفظ اللحوم إن شاء الله. فقد قال سبحانه وتعالى في آيات قرآنية تدل على أن لتغذية الإنسان ديس قواعد، على الإنسان أن يحترم بعض القواعد وأسس وأداب وضعها الله سبحانه وتعالى ورسوله. فمن بين الآيات التي نزلت ومن سبحان الله أنه حتى أنه أول معصية اقترفها آدم هي أنه أكل، هي عبارة عن معصية أكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كما ضبط الأكل بآية يعني مفصلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ولن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آيات فيه اهتمام جليل عن التغذية، ربما كذلك تدلنا على أن أغذية الإنسان يجب أن تكون منوعة، يعني بدل ما يتنوع في غذائه وليت تغير شيء محدد غير مثلا عجائن فقط، انه يعتمد على اللحوم فقط او يسون فقط وغير ذلك. اذا كما ورد في احاديث كثيره جدا نذكر من بينها عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اداب الاكل هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وعن مقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة تشنك قاعدة تبها في الأكل، أنه بندم اللي تشري عديس طبعا إزمدش يقارن إن كان لا محل إزمدش مصح وليت إلى درجة أنه أديس دورة تمنس. فمن انطلاقا من هذه الآيات الكريمة فإن الأكل طبعا يشلا من بين الوظائف الحيوية اللي بندم إزمدش. فمصادر الأغذية نذكر مصادر الأغذية التي يعتمدها الإنسان إلى هي هذه البادميست أن هذه الشجاع ينقسم إلى ثلاث أنواع. ممكن هذه أغذية من مصادر نباتية أو أغذية من مصادر حيوانية أو أغذية من مصادر معدنية. فمثلا غنعطيك مشكلة ترقبهم أغذية من أصل نباتي مثلا اللوبيا نغرون نقشينا كلها من مصادر نباتية، وأغذية حيوانية ربما يترقهم أيسهم تزدال الحليب والأسماك يعني كما ذكرت في مواضع كثيرة من في موضع القرآن اللي ذكرناها في الآية منذ قليل. أغذية من أصل معدني تيسنت مثلا دوما هي أغذية معدنية. فغذاء الإنسان يتركب من مواد عضوية ومواد معدنية. يعني أنا هذه الشبنة قاعد ماسس ديس مواد عضوية ومواد معدنية. مثل المواد العضوية هي عبارة عن سكريات تسمى الغلوسيدات والبروتينات والدسم والفيتامينات. هذه أغذية من أين تحصل ديبيل بنادم من مسادي لتنوع الشمس سعاديش نباتة هذه أغذية نباتية هذه الشلطة هذه الخضرات هذه غادي الشيء سوم يشتزدال كلها التنوع في الغذاء أسوشي صحتس كل ما يحتاج من أغذية عضوية سواء أو لا معدنية. فالغذاء الكامل الذي يجب عليه أن يتغذى عليه إنسان هو الغذاء الذي يوفر الجسم كل ما يحتاجه. يعني باش كدي عاد الشتش كامل يلبي حاجة الإنسان إذا عاد غذاء يلبي كل حاجاتك. فكما قدر علماء التغذية أن نسبة كبيرة من غذاء الإنسان يجب أن تعتمد على الماء سوما. يعني يجب ندمة عادي السماء تكتر سوما ولو كانت تجرست همي خطر أكثر الوظائف الحيوية في الجسم تعتمد على الماء. كذلك الناس إلى الأملاح معدنية ثم الفيتامينات والبروتينات والدسم والسكريات للنشاط والطاقة والنمو. فالتغذية الصحية هي التغذية التي تقدم للجسم كل ما يحتاجه دون تفريط ولا إفراط. يعني باش نعد غنى جسم يعني سليم علينا أن نعتمد التغذية الصحية دون أن نفرط ودون أن نفرط. يعني ونسموك وزي الشاء الذي لنصدرت مننا أنه غاية عمتت إلى درجة أنه نصدرت كيف كيف مننا. إذا وتغير حاجة الجسم يعني الصحة البنادم يحتاج الغذاء ولكن الحاجة الغذاء تبدل سحد غل حد. كيف العوامل بتغير عوامل الإنسان تتغير الحاجات. مثلا عمر أجي أنا مش هاديش أخلي 50 سنين يحتاج صحة أنوني هاديش أنوني العمر 25 عام 30 عام 40 عام. وكذلك تبدل حساب نشاط الإنسان. فطبعا أني اللي أخدم ربما شاق أني مثلا نجار ذا حداد المصر أنا أني الأوجن أني اللي أخدم في الإدارة. طبعا الجسم هو نفس الحاجة. كذلك في الحمل والرضاعة في المرض كذلك الطقس المناخ كذلك يغير حاجة الجسم من لا صمد. الجسم يحتاج إلى مواد طاقوية من لحن حما يحتاج إلى الماء والأملاح المعدنية أكثر. فقواعد التغذية الصحية هي كالتالي. أولا طبعا ديننا الحنيف قد بين لنا قواعد كثيرة جدا وأداب. إذن والالتزام بالأحكام الشرعية للأكل وأدابه. أن يكون الغذاء كاملا. أن يكون متوازنا متنوعا وأن يكون نظيفا. الغذاء يجمد يكون نظيف سواء من أوساخ وأتربة سواء من كان الميكروبات يعني كما سيتبين بعد قليل. أن يكون موزعا في وجبات منتظمة يعني البنادم اللي تكتر الشاب بين الوجبات. على الأقل على الأكثر ديش 4 وجبات في اليوم يعني فطور دغجار تمديت بتايقن شرخ خفيف ومن بعد ونسي على الأكثر وجبات. فكل ما يكثر الإنسان وجبات بين الوجبات كل ما يكون ضرر أكثر على الجسم. فربما الضرر يظهر أولا على الأسنان في عيمين بلادم تغمس السد الدورق من التمزور ثم الجهاز الهضمي بعد ذلك تظهر أثر في كامل الجسم. فمخاطر التغذية غير الصحية يعني بتغذي في فخص بنادم بتغذي في فخص صحة بنادم سادي لي واللي تبعهم القواعد. اولا السمنة هذه جدر يعني إذا زيادة الوزن كما تسمى بسبب الإفراط في التغذية وترتب عنها أمراض. في طبعا السمنة تؤدي إلى ظهور أمراض في الجسم من بينها ارتفاع ضغط الدم انسداد وتصلب الشرايين بسبب تراكم الدسم في الأوعية الدموية ومرض السكري عافانا الله جميعا منه. الهزال يعني يدعى بنادم يضعف من لا يلبي الحاجة الكافية للجسم وليتت يعني أدي يحتاج للجسم سواء نيتت لان بعض مدن يعني أدي مكانسين كتتنشين كفتق مصح الشاس وستي الشي الصحتس أني قد تحتاج كما ينبغي. مثلا أن بيبوث في ضب الظن يحتاج إلى كميات مناسبة نعطيه يتجعل لكن من السكريات والبروتينات. فيمكن أن نعطيه سكريات فقط فهذا يؤدي به إلى سوء تغذية يعني هزال. قد يظهر هزال ربما لينمو بشكل طبيعي ربما يظهر عند الديفاغديس ضعف جسدي وضعف كذلك فكري. فربما ضعف المناعة هشاشة العظام. وكذلك من مخاطر التغذية الصحية فالبادم سعادي معاش غير نظيف قد يؤدي إلى تسممات غذائية يعني بعض المشاكل تظهر ب انا غتفرنت تسي الشاي الملا وجد نظيف نغشى الماء يقدم الشودا قديم تخضرت يعني غير صالحه وما الى ذلك بسبب التسممات الغذائيه بسبب تناول اغذيه فاسده او غير صالحه. فقد تظهر كذلك امراض الحساسيه والامراض السرطانيه عفانا الله جميعا بسبب تناول اغذيه تحتوي على امراض على مواد ضاره طبيعيه او مضافه. يعني هناك بعض الاغذيه بعد ما تنغرس الحساسيه في بعض المواد الموجوده في بعض الاغذيه. فنذكر على سبيل المثال المضافات خاصه المضافات الغذائيه ديك المواد تجنت المعاش خاصه المواد الاغذيه المصنعه. يعني الاغذيه المصنعه متسند سواء العلب يعني معلبه وغير ذلك تجنست مواد كي تدوم تطول مده الحفظ والتخزين. فهذه المواد عاده ما تسبب في بعض الناس حساسيه وفي بعض الناس اخرى ايضا تسبب بعض مشاكل هضميه وفي بعض الاطفال تسبب ربما فرط في النشاط كما بينت الدراسه. وكذلك قد تؤدي الى امراض سرطانيه ونسال الله العافيه. فما هي اذا الحالات التي تؤدي الى فساد الاغذيه؟ من بي البنادم من المعاشس يتعرض للفساد. يتعرض للفساد بسبب تلوث الغذاء بالاحياء الدقيقه، يعني الميكروب صادف المعاش البنادم يؤدي الى افساد الميكروب، وهو اكثر انواع فساد الاغذيه بسبب الاحياء الدقيقه، يعني الكائنات الحيه الدقيقه نستمع للميكروبات التي تسبب امراضا اذا ما ابتلعت مع الطعام مثل بكتيريا سالمونيلا. هي بكتيريا تسد اي سم خاصه لحم الدواجن، اي سم تيرزيت الداند كذلك تزدال. ف اذا تتوش الميكروب يتوش مع المعاش قد يسبب تسممات غذائيه قد تكون خطيره جدا. يظهر اسهال، يظهر تقيؤ، يظهر ربما حمى شديده، ربما بعدم اضطرت جلوبر تزعلك بسبب هذه البكتيريا. التغير في التركيب الكيميائي للغذاء مثل تخمر السكريات وحلله، يعني يمكن المعاش تنسترس في ظروف غير مناسبه تبدا ديفاديس تغيرات في داخل ذلك الغذاء، هذه بدا يتسمى ماشي نتسمايات مثلا. تغير اللون مثل ظهور بعض بقع بنيه على الماده الغذائيه، مثلا حبه مثلا التفاح باتت قيم في ظروف غير مناسبه تبدا تفضيس بقع بنيه مثلا، هذا دليل على وجود يعني دليل على فساد تلك الاغذيه. بسبب حدوث خدوش او تهشم وتشقق اثناء عمليه الحصاد من مجر تسندين التفاح اللي نغيتشينا بتا تعرضت لخدوش ضربات تؤدي الى سرعه افساد هذه الاغذيه. فهناك ايه في سوره يوسف عليه السلام الايه 40 و49 الى الايه 49 فيه اعجاز علمي في حفظ الاغذيه. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع عفوا ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الايه العجيبه وعظيم ايه عظيمه جدا فيه اعجاز علمي كدراسه علميه انطلاقا من هذه الايه بند حبوب. يعني طبعا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني هنا سنبله قال علماء انه كل ما ينبت في سنبله يمكن ان يدخل ضمن هذه الايه، يعني سواء كان ديمندي يعني قمح النغ الارز النغ الحبوب القمح والذره والارز. اذا درست جين بند الحبوب تركت توجن في سنبلها وحبوب تنتنت سنبل من سنبلها. فرجعت انه المده التي تبقى هذه الحبوب تكون اطول عندما تترك في سنبلها. بات تخصدق حتى انه بات يخص بنادم هذه عاود كالس قد تدوم 15 سنه اتمت جيت سنبلس 15 سنه يمكن ان تزرع وتنبت من جديد سبحان الله. يعني بنسبه 100% بقيت دون تغير. اما الحبوب يعني توتسن السنبلست وحفظنت فهي سريعة التلف والمدة التي يمكن ان نحفظها للزراعة قصيرة جدا. فلهذا فقد ربما نستنتج انه يوجد ادخار ويوجد تخزين الغذاء ويوجد حفظ الغذاء منذ قديم الزمان، كما توجد كذلك احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع اهله. يعني يدل على ان هذا الدليل من هذا الحديث انه في زمن الرسول تونس كره من تيني تدارت نسن، فقل حد تدار تجستيني ان الرسول صلى الله عليه وسلم جيع عن اهله، يعني تغسن تدارتني اللزم. وقال عليه الصلاه والسلام: رحم الله المرء ان اكتسب طيبا وانفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته. يعني ابن ادم كذلك عليه ان يدخر ليوم حاجته. فلذلك فلا يمكن ان ندخر اي غذاء دون ان نعرف قواعد حفظ هذه الاغذيه. يمكن أن نحاول ان نحفظ لحوم، نحاول ان نحفظ حبوب، ان يمكن نسكر من دين، يمكن نسكر ميردنا، يمكن نسكر وشون، يمكن نسكر خضار وفواكه، بس حتى ونسي القواعد نسكر وان حفظ هذه الاغذيه ستتلف بسرعه وتظهر مشاكل في عندما سواء بتخس تنتنش او بعد تنتنش. والهدف من حفظ الأغذية هي كالتالي: حماية الجسم من التسممات الغذائية. ثانيا: حماية الأغذية من التلف والاحتفاظ بها لمدة طويلة. الانتفاع ببعض الأغذية الهامة خاصة في المواسم التي تقل فيها. طبعا المارو توجد يعني تقنيات عالية في الزراعة انه يمكن ان دسنت الخضر ولو وجد الوقت نسنت، بس رغم ذلك قد نحتاج الى حفظ الاغذية كي نستفيد من بعض الاغذية في غير مواسمها. لماذا؟ حتى يدخل في ضمن التنوع الغذائي. اذا ومحاذير حفظ الاغذية خاصة في الحفظ الصناعي، طبعا في المصانع سوف غنت اغذية تجنس انت مواد حافظة، وقد ربما يأخذ بعض الصناعيين يأدبي السلع من السوق لغرض الاحتكار، فيحفظها في مثلا لشومبر فرود مش سنقار الى ان التالي السمتس ثم تسطط للسوق، فهذا طبعا محرم شرعا. وان غادي يكون حفظ هذه الاغذية سبب في الشح، ويجب تكوني بلادم يحفظ الاغذية ويكون هذا الحفظ سببا في الشح وعدم انفاق هذه الاغذية. وطرق حفظ الاغذية هي عديدة جدا، باختصار اذكرها وربما اشرح بعضها باختصار شديد لان ربما الوقت يقضي يغلب. اسمح لي ادبغ الوقت لغال بيني الوقت كتب ادبغ او نبغس الوقت نوم شقده. التركيزات العاليه من التمليح عند الملح اجنتيسنت بعض الاغذيه اذا كانت تحفظت تنتسكرمت ستيسنت اسمي تكثر تيسنت. التركيزات العاليه من السكر، المواد الحافظه، تلاحظم انه في كثير من المعلبات وكثير من المشروبات خاصة العصائر التفمديس حرف او بجانبه رقم في ما يسمى بالمواد الحافظة. هذه المواد كثيرة جدا ومتنوعة ولعدة اسباب توضع، قد تطرق اليها ربما الاساتذة لهذا الموضوع بالتفصيل. رابعا: الحرارة منخفضة بما فيها التبريد او التجميد، والحرارة مرتفعة او العالية بسترة والتعقيم. نشرح باختصار: التمليح يهدف الى نزع الماء، يعني اساسا كثر تيسنت كل الغذاء، انه اساسا كثر سكر الغذاء هامي باش كان تيسنت نين غير السكرني السفغه من الغذاء، مثل الثمن من الغذاء. بطبيعه الحال الجراثيم لا تتكاثر داخل ذلك الغذاء، لا تستطيع ان تتكاثر ولا تستطيع ان تنمو، ونحمي بهذه الطريقه نحمي غذاؤنا من الفساد. كذلك الحرارة منخفضة كثيرة الاستعمال خاصة في المنازل، وهي التبريد يعني فريجيدار سرسل الغذاء انه فريجيدار انه الفريجو للتجميد. الحرارة العالية هذه تستعمل طرق صناعية في المصانع البسترة، ماشي ربما تسلى حليب مبستر. ما هي هذه التقنية؟ انه تسعق من الحليب بانابيب في الجعوب هذه الحمادة والدرجة درجة حرارة عالية، ثم مباشرة في انابيب درجة حرارة منخفضة جدا. اين اختلاف يعني السريع يؤدي الى ما يسمى بصدمة حرارية. هذه الصدمة الحرارية لهذا الغذاء يؤدي الى اتلاف كل الميكروبات الموجود في ذلك الغذاء. ادمت الميكروبات اللي انت تمسس، كذلك الانزيمات اللي انت انزيمات يعني مواد كيميائيه التي تؤثر على نوعيه الغذاء كيف يعني تزول تدريجيا. والتعقيم كذلك نسمع انه حليب معقم ربما انت ولا جماعه كذلك هو تعريض هذا الحليب الى درجه حراره مرتفعه جدا دون ان يعرض من جديد الى حراره منخفضه جدا. فالتعقيم يستعمل لاطاله باش كنحفظ الحليب لمده طويله، اما البستره لمده قصيره ربما لا تتجاوز، خاصه اذا كان لم يحفظ في مكان بارد يكون يعني مده قصيره ربما لاحظ الحليب مشكارين بتقيم بسلحمان بالترابط تشكر التوف. فهذه البستره لا تمنع من وجود ميكروبات، طبعا تقتل ميكروبات كثيره ولكن دائما تبقى بعض الميكروبات تبقى بعض الخمائر تؤدي الى فساد هذا الحليب مثلا. طرق اخرى كان يوجد التدخين التشعيع، التدخين يعني التجن بعد خاصه هذه الطريقه تستعمل لايسوم ادجن ايسوم امسن تبيوت اتشعل اصغارا بحيث صغار النيزوم اسكلين الدخان برك كلين تفوت انت بيتني تاع تغمس الدخان بيتدفى ما شنو يسمني بعد اون دخان انت ادي حما يسمني طبعا ايسوم بعد ما نتفغن بالعقل تفغن دما نسين ويسوم بلا ستي من سيس. وفي نفس الوقت هذا الدخان الذي يمنع تكاثر الميكروبات كاين التشعيع العباره تعريض يعني تعريض الغذاء الى اشعه اكس. هذه طريقه حديثه جدا تستعمل في الصناعات الغذائيه ولكن ما زال دراسات تبحث هل ان هذا الغذاء المعرض للتشعيع تبقى فيه اثار اشعه، يعني الغذاء هل او انه معشات طبي نصغ مطهر بهذه الطريقه قد تبقى فيه اثار الاشعه. طبعا الاشعه مضره جدا للجسم. في الاغذيه التي معرضه المطهره بالتشعيع او محفوظه بالتشعيع نبدأ هذه العلامه التجفيف عند سقري. هذه الطريقه تستعمل في كثير ربما كثير جدا من الاغذيه، تستعمل في الخضر في الفواكه تستعمل منذ القديم ربما نتلا بكري انه كان تقارن طوماطيش تقارن تبركوك تقارن تيفسناخ بارك الله تيفسناخ قورن. هذه طريقه في الحفظ يعني موجوده منذ القديم في مجتمعنا. وكذلك تسقر اي سم. التعليب يعني التعليب يعني وضع الاغذيه في علب، ممكن توجد في علب معدنية في علب بلاستيكية وهذه التقنية منتشرة جدا في العالم، طبعا لها إيجابيات ولها سلبيات. الآن ننظر مباشرة إلى طريقة الحفظ بالتجميد، وهذه الطريقة تعتمد على خفض درجة حرارة الغذاء إلى درجة يعني منخفضة جدا، هو تخفيض درجة حرارة الغذاء إلى أقل من الصفر. تهدف هذه الطريقة إلى التقليل من التقليل او ايقاف التفاعلات الانزيميه وتجميد الماء داخل الاغذيه لمنع الميكروبات من استعمال لها لنشاطه. اذا هذه الطريقه التجميد وتتجا امان لنا مس الغذاء يعني ديسهم نعطيك تخضرت ادي جمدين ومني سادي جمدين ومن الميكروب لنا مس كذلك يتوقف عن النشاط وللتنجم دي يستعملين ومني لنشاطه وتكاثره بطبيعه الحال ولا يمكن ان يفسد هذا الغذاء. وتوجد طريقتان للتجميد، لان تسند طرق للتبريد لا للتجميد، لا التجميد بطيء ان تنسر فريجيدار لا كلاص ماشي تسمى يتعرض للتجميد البطيء. هذا التجميد سلبيته انه يعني المشكلة انه يخرب الخلايا اللي انت مثلا مات ايسوم منين على خضرتني تتخرب ببل سين لاكلاصني فبذلك تغير طعم ولون هذا الغذاء، ربما ان فيسوم صارت نسكر من لاكلاص وشي مش غتنسكر من الفريجو نغل خضرتنا كيف وكذلك مدة الحفظ تكون أقل تكون يعني قصيرة. إلى التجميد السريع وهي نسترس المعاش في عفوا إن خضرتني نغل ويسوم مني في درجة حرارة منخفضة جدا نقص 32 درجة، فمباشرة هذا التجميد السريع يمنع إتلاف الخلايا. يعني هذه إيجابية هذه الطريقة أنه الخلايا لا تتلف تبقى على حالها وبيعتبر هذا المعاشني نغين ويسومني نغين خضرتني تبقى أتقيم من شيت لا دون أن يتغير لونها ولا طعمها. والأغذية التي يمكن حفظها بالتجميد هي اللحوم الحمراء والبيضاء سواء كان ديسوم يسوم منه فريش، يسوم منه نلم أصول لحوم الحمراء كلها، نوع لحوم بيضاء سواء كان يسوم نتيازيت نوع يسوم دانت الحوت كذلك، والخضار والفواكه الألبان ومشتقاتها، العجائن كالخبز والكعك يمكن كذلك أن نحفظها بالتجميد، ولان بعض أغذية لا يمكن واللي ممكن أن نحفظ بالتجميد وتنجم تنجفري الفريجو إنه الغلاز خطر بالعكس تفسد بهذه الطريقة. مثلا انتزال البيض وكل الاغذيه التي تدخل في تركيبها كل بين قلنا المعاش تركيب الغذاء تزدل، مثلا المايونيز وتنجم تنسكر من الكلاص خاطر الماء البياض البيض يعني يفسد بالتجميد. الموز والافوكادو، ربما الافوكادو يسمى بالفاكهه التصور ديني هي فاكهه، البنان او نسمسو كذلك هي فاكهه تفسد بالتجميد، البنان الدول يعني لونه اسود يسود مع عندما يتعرض للتجميد. الحليب الطازج، الحليب ملا جديد تجد تقلص مباشره يعني يعزل ادج امان واحد صد جمدنا من واحد، كذلك البقيات ادج مد واحد. لا الناس بمناسبه العيد يعني العيد ان شاء الله ندس الى موضوع حفظ اللحوم، فكيف نحفظ اللحوم؟ هذه هي ربما طرق شائعه جدا خاصه بمناسبه العيد. اذا اولا قبل ما ندس الى حفظ اللحوم، ما سبب يفسد ايسوم؟ ايسوم يفسد اولا اثناء الذبح. الحمد لله انه ربي وشان طريقه لحمايه جسمنا من ميكروبات موجوده في اللحم بطريقه الذبح الشرعي، كما تبين في دراسات علميه انه الذبح الشرعي بدل ما يتفق دم من نين تخسي يتفق معه كل تلك الميكروبات يسفق كل السموم التي قد تنتجها تلك الميكروبات كذلك. فتوقع اول شيء طبعا الدوره الدمويه اثبت كذلك، ثم بعد توطى درجه حراره هذا الحيوان ثم يتوقف جهاز المناعه لهذا الحيوان. فعندما يتوقف جهاز المناعه الحيوان يعني الجهاز الذي يدافع عن هذا الحيوان عن جسم هذا الحيوان من الميكروبات، فطبعا الميكروبات ربما ستدخل الى هذا الحيوان تدخل الى التتفيسوم الحيوان قد تؤدي الى فساد هذا اللحم، وقد تتلوث كذلك لحوم الذبائح. يمكن لحوم الذبائح حدث في سنت الميكروب سبتا اما اثناء ملا كنسلخ يعني تخسيني يعني ربما فاس وجد نظيف ربما المواسه وجد نظيف ربما كذلك اجلي مني ملا يترولا فتخسي الاسلاخ كذلك يؤدي الى تلوث هذا اللحم بالميكروبات، فاذا لم يحفظ بشكل جيد دي معلتي يفسد. اذا آلية فساد اللحوم تقوم الاحياء الدقيقه عن الميكروبات باستهلاك بعض المركبات الكيميائيه وبانتاج مواد اثناء نشاطها وتكاثرها والتي تسبب تغير اللون وظهور اللوائح الكريهه. انظر مباشره الى ثلاث انواع لفساد اللحوم، ثلاثه انواع نرقب يسوم من غد تنفوح نسن باللي يفسد يسوم مني. ما هي؟ اذا لزوجه تبين تزج يتفق ديسك طبقه صغار خاصه اللحوم البيضاء يتفق ديسها طبقه لزجه يعني عبارة عن مادة لزجة بسبب دائما تكاثر الميكروبات فيها. الحموضة تظهر فيها حموضة كذلك بالاخدرار تبين ديس تزيزه تنمج القارات الدولي يسوم، هذه هي عبارة عن علامات لفساد هذه اللحوم. وإن طهي اللحوم الجيد 45-75 درجة سوف نجيسهم إلى 75 درجة تنسحم إلى هذه الدرجة بطبيعة الحال الحمد لله أنه هذه الميكروبات كلها تموت وتزول. يعني انتقد ان الشيسوم يعني ده جديد بعد اموديس ب 75 درجة يكفي كي يقتل تلك الميكروبات ولا تصبنا ان شاء الله بسوء. طرق لحفظ اللحوم، طرق قديمة هي التمليح عند جنتيسند طبعا ثم ادوس قاريس التدخين طريقة انسيو الغصنطورو الدخان. طرق حديثة التجميد التشعيع والحرارة المرتفعة، وتبقى افضل وسيله لحفظ اللحوم هي التجميد مع مراعاه قواعد. يعني افضل الطريقه المخيره اسكرمويسوم عند التجميد خاصه التجميد السريع. فهناك قواعد طبعا يجب علينا ان نراعيها لكي باش كدي عاد حفظ اللحم بطريقه مفيده ونستفيد من هذا الحفظ لمده يعني كافيه. فاذا تقطيع اللحم الى اجزاء حسب الحاجه الاسره، يعني بعد تقليد سترزين سوسلاخ يمكن مباشره في تلك تمتم تنجم الترزدين تخسيني تفصلت بصح على شرط تفصل الى اجزاء صغيره يعني الى تفصل الطرف ديال الزن قد ماشي تحتاج الى عيلت باش من بعد صغات تبي الطرف وتبي تدج عليك الطرفه تبدي تسجم داس هذه دوبه بيتنقضت انا غبي ترزت في فهذا يعني يدج فساد اللحم بسرعه. يستحسن ازاله الدهون لانها تؤثر في مده ونوعيه التجميد. من الاحسن غنيف تنجم تسقع تدون تس قبل ما تندك الفريقو خاطر تدون تني تاثر في مده التجميد. كذلك وفي نوعيه التجميد يسمي لان تخزن بلا تدون تعبى طعم تصطيف النيلان تسكرم يعني تجمد انه توجد غلاز سدونت. تغليفه بالالومنيوم او البلاستيك المخصص لذلك قبل ما تندك الفريقو وتنجم تندكي مباشره مني تشكر يعني قاعد الطرف وغني في كل طرف يتغلف وحدس سواء نصلي منهم نص البلاستيك يتوجد في سيلوفان مثلا. احسن طريقة واكثرها امنا هي التجميد السريع للحوم اي بالمجمد مجمد ناكوجيلاتر. وضع قطع اللحم المراد تجميدها في وعاء خاص بها لا تخلط مع مواد اخرى داخل المجمد يعني صاد بقاع كل طرفة تنجو وحدس عاد تنجلا وحدس تشكر تجع لوك تنالي قلبي دون اتنسر سماس ناكوجيلاتر الفريقو باش اكل يخلط مع اذا بنان خطر يمكن يعني يلوث باغذية اخرى. اذا تجميد اللحوم الضأن والبقر والدجاج في درجة حرارة ناقص 25 مئوية لمدة لا تزيد عن 8 شهور يعني ايسوم سواء ايسوم نفريش ايسوم ازقوها ايسوم ملل يخزن بدرجة ناقص 32 درجة مئوية ولكن المدة مشروطة يعني 8 شهور يسمو اللي قد 8 شهور فبعد 8 شهور يعني تنقص قيمة الغذائية اولا ثم قد يؤدي الى فساد هذا اللحم عندما خاصة بعد الضفاق يتم عالتي وخذ. وعند اخراج اللحم المجمد المشكلة انه السفغ نويسو ميمارو هل تسفغت مباشرة تكريت تكبوشت انها تسفغت تسجم دادي دوب انها تسفغت تسير سواء ما نحمان مشيت تستعمل. فافضل طريقة والطريقة الاكثر امنا انه قبل ما يتعون لتم ودين نويسو مني يجمد انه يصلى قلاص تسير في الجدار لمدة كافية أيدو بالعقلس بعد سن التويت المدي. فنهاية يقول الله سبحانه وتعالى في آية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والحمد لله رب العالمين. معذرة على الإطالة فكما قلت أنه هذا راجع للجهاز بتاع الضفنا لذلك يزمن بيكم لخدمون. بارك الله فيكم ونشكركم على المتابعة والمعذرة عن سمعات كذلك. تفضل. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل محمد بن يحيى مونة على هذا العرض القيم حول حفظ الأغذية الفوائد والقواعد أو الفوائد والطرق. وهذه محاضرة قلت تدخل ضمن الأيام التوجيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار عيد الأضحى المبارك لفتات إيمانية ووقفات تربوية. نذكركم أيها الإخوة بدرس غد إن شاء الله وهي محاضرة للأستاذ الفاضل سعيد بن محمد قصبي حول موضوع أو معنونة بعنوان العيد فرصتك لصلة الرحم فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا أبدا ما أحييتنا. اللهم نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.